الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الإيمان، وفي تبيان حقيقة الستة من الأركان، ولازلنا في تبيان حقيقة الركن الرابع، ألا وهو الإيمان بالرسل. ولقد بينا في دروسنا السابقة بفضل الله حقيقة الإيمان بالرسل، ولازلنا في حقيقة الإيمان بسيد الرسل، سيد الخلق حبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. فذكرنا نسبه الشريف، وذكرنا ولادته الشريفة، ثم ذكرنا دعوته السرية، ثم الصدع بما أمر فداه أبي وأمي، ثم ذكرنا هجرته، وذكرنا بعد ذلك إذن الله سبحانه وتعالى له بالقتال. وأما اليوم فسنذكر مستعينين بالله سبحانه وتعالى ما يجب على كل مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. سنذكر بإذن الله ما يجب على كل مسلم أن يؤمن به فيما يتعلق بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبمعجزاته، وكذلك بطريقة إيمانك به صلى الله عليه وسلم. إذ أنني قلت في دروسي السابقة وأكرر اليوم، موضوع معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الإيمان برسالته فداه أبي وأمي في غاية الأهمية، لأنه متعلق بثلاث مسائل. المسألة الأولى أنه ركن من أركان الإيمان، فمن لم يحققه ما دخل الإيمان. والمسألة الثانية أنه الشطر الثاني من عبارة التوحيد، والتي هي قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والمسألة الثالثة ألا وأنه هو فداه أبي وأمي الأصل الثالث من أصول هذا الدين القويم، ألا وهو معرفة حبيب الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فاعلم رعاك الله بأنه فداه أبي وأمي هو أكرم الرسل، وأمته هي خير الأمم، وشريعته هي أكمل الشرائع، وكتابه الذي هو كتاب الله الذي أنزله عليه هو المهيمن على كل الكتب والناسخ لما بعده، لما قبله، ولا كتاب بعده، لا تحويل ولا تبديل لما جاء به محكم التنزيل. وعليك أن تؤمن رعاك الله بما أكرم الله سبحانه جل في علاه، بما أكرم حبيبه محمد ومصطفاه بالمعجزات، هذه المعجزات الظاهرة والآيات الباهرة التي من أعظمها وأولها القرآن. هذه المعجزة التي تحدى بها الله سبحانه وتعالى أفصح الأمم وأبلغها وأقدرها على المنطق وأكثرها في فن الكلام واللغة، تحدى الله هؤلاء قائلا سبحانه جل في علاه أم يقولون تقوله، أي هذا الكلام من عند محمد صلى الله عليه وسلم، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ويقول سبحانه وتعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. ويقول تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ثم أكد المولى سبحانه وتعالى عجزهم عن ذلك وبأنهم لن يستطيعوا حتى ولو اجتمع من في الأرض ومن في السماء على ذلك. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فمن ادعى أنه قادر على الإتيان بمثله أذله الله ذلا لا ينزعه عنه إلى يوم اللقاء. فهذا مسيلمة الكذاب الذي أراد أن يعارض كلام الله سبحانه ويأتي بمثله أذله الله إلى يوم اللقاء، فلا يعرف بين البشر إلا بأنه الكذاب. فقد نبه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو فداه وأبي وأمي هو من أطلق عليه هذا اللفظ، فناداه باسم الكذاب، فصار أشهر من نار على علم بالكذب وبالذل. لذلك عليك أن تعلم رعاك الله بأن كتاب الله هو أعظم المعجزات، وليس كمعجزات باقي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إذ أن كل نبي صلى الله عليه وسلم جاء بمعجزة انتهت في زمانه وذكرت مجرد ذكر في كتاب الله، فلا أثر لها إلا في زمان النبي الذي أرسل بهذه المعجزة. إلا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بمعجزة القرآن، هذه المعجزة الدائمة المستمرة إلى يوم اللقاء. فمهما مرت الأعصار أو الأزمان، ومهما كان هنالك من تكرار للكفر أو الاحتقار، فإن هذه المعجزة لا تزال قائمة حتى تدل الناس إلى ربهم، فهي معجزة لا تنقضي، لا ينقضي زمانها، بل إن تذكارها باق إلى يوم الدين. كل يوم فيه برهان، وكل يوم فيه مزيد من الإفحام. قال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فانظر رعاك الله إلى العلماء وغيرهم من الكافرين يثبتون ما أثبته الله سبحانه وتعالى منذ 1400 ويزيد. فهذه المعجزة هي من أهم وأفضل المعجزات، ألا وإنها كلام الله. ومن المعجزات أيضا رعاك الله أن الله سبحانه وتعالى أكرم المصطفى صلى الله عليه وسلم بانشقاق القمر. قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: سأل أهل مكة أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. وكذا في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. وفي رواية أخرى زاد النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأعنيها هنا زيادة لابن مسعود. ومن المعجزات أيضا حنين الجذع إلى حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا؟ قال: إن شئتم. فجعلوا له منبرا. فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم وضمها إليه، تئن أنين الصبي الذي يسكت. قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. هذا فيما رواه البخاري. وفي رواية أخرى قال: فلما صنع له المنبر وكان عليه، فسمعنا من ذلك الجزع صوتا كصوت العشار، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكتت. ومن معجزاته فداه أبي وأمي، تسبيح الطعام وتكثير القليل ببركة من الله سبحانه وتعالى وبإذن منه سبحانه جل شأنه، وكذلك تدفق الماء من بين أصابعه الشريفة، كما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال: اطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه قليل من ماء، فأدخل يده الشريفة في الإناء ثم قال: حيا على الطهور المبارك والبركة من الله عز وجل. فأكمل رضي الله عنه وأرضاه وعن ابن مسعود أكمل قائلا: فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع مصطفانا صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وكذلك جاء عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء، وضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ القوم، قال: وكانوا 300 أو زهاء 300. هذا فيما رواه البخاري. واعلم رعاك الله بأن الأدلة على ذلك كثيرة أكثر من أن أحصيها، فقد جاء ذلك أيضا عما رواه جابر وعما رواه أنس بن مالك، وكذلك عما رواه غيره الكثير كأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وغيره. ثم اعلم رعاك الله بأن حبيب الله صلى الله عليه وسلم صاحب الصفات الخلقية والخلقية الجليلة، صاحب الشمائل الفضيلة، فداه أبي وأمي حتى تؤمن به، وحتى تكون ممن حقق حق الإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول من الله سبحانه وتعالى، ينبغي عليك رعاك الله أن تؤمن بالنقاط التي سأذكرها والتي فيها بإذن الله تبيان وتوضيح لكل ما ذكرناه في دروسنا السابقة. وأما المسألة الأولى فاعلم رعاك الله بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ عن ربه عز وجل حق البلاغ، ما قال شيئا من رأيه، ما جاء بشيء من عنده، ما عليه إلا البلاغ والرسالة من الله إلى الناس، تلا كلام الله على الناس كما أمر الله، وعلمهم الحكمة والبيان وفق مراد الله سبحانه وتعالى، لم يأتي بشيء ولا بحرف من عنده، فما عليه إلا البلاغ. قال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. واعلم رعاك الله بأنه وجب عليك طاعة رسول الله ومتابعته فداه أبي وأمي، وطاعة رسول الله هي طاعة لله. لماذا؟ لأننا قلنا بأنه فداه أبي وأمي لم يأتي بحرف من عنده، فكل ما أخبر به إنما هو من الله كتابا وسنة. لذلك قال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. فمن تولى عن طاعة الله وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بالمؤمن. قال تعالى: ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. فسمعكم من رسول الله هو سمع عن الله. لذلك قال بعدها مباشرة: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. لذلك جاء قول الله تعالى بعدها: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. ويقول: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ويقول: إن أنت إلا نذير. ويقول: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. فعليك أن تؤمن رعاك الله بوجوب طاعة رسول الله، لأنها طاعة لمولاه. وعليك أن تؤمن بأنه بشر يوحى إليه. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وإن الأدلة من كتاب الله أكثر من أن أحصيها، بل ويكفيكم قول الله تعالى بلزوم طاعته فداه أبي وأمي عندما قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لأن كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كل حرف إنما هو من عند ربه لا من عنده. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ثم اعلم رعاك الله، عليك أيضا أن تؤمن وتركز بالمسألة الثانية، أنه فداه أبي وأمي. بلغ كل ما أمر به، ما كتم حرفا واحدا، ولو فعل ذلك لانتقم الله منه، لكنه فداه أبي وأمي، بلغ ما أمر به بالحرف. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه. أعتذر يا أخوة. ثم قال: فداه أبي وأمي، لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صباح لها صياح، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. فقد أدى الرسالة وبلغ الأمانة، فداه أبي وأمي، ما أنقص فيها من حرف واحد. لذلك في صحيح مسلم نقل لنا عن جابر حديثا طويلا، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. هكذا عليك أن تقول، كما قال صحب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين لما سألهم رسول الله: ماذا تقولون عني؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع سبابته الشريفة إلى السماء وقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. والأدلة على ذلك كثيرة رعاك الله، منها ما رواه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، إذ أنه يقول فداه، إذ أنه يقول رضي الله عنه وأرضاه، يقول: ألم تعلم أن الله تعالى قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ثم يكمل رضي الله عنه ويقول: والله سبحانه وتعالى ورثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء في بيضاء. هكذا رعاك الله، يجب عليك أن تقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بلغ الرسالة وأدى ما عليه، وأن تشهد الله سبحانه وتعالى على ذلك. واعلم أيضا رعاك الله أن تؤمن وتشهد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بلغ ما أمر به الله تعالى، عليك أن تشهد كما قلنا بأنه بلغ كل ما أمره الله ولم يزد ولم ينقص، لم يأتي بحرف من عنده ولم يكتم حرفا من الله. كذلك عليك أن تؤمن بأن ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا محكما لا نقص فيه بأي وجه من الوجوه، ليس بحاجة إلى تكميل، لم يبق فيه أي إشكال. يجب أن تؤمن بأن محمد صلى الله عليه وسلم قد بلغ بكل شيء إجمالا وتفصيلا، لأن الكتاب بحد ذاته مفصل، ناهيك عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فهو الإمام المبين والذي أحصى كل ما هو كائن. فالقرآن واف وشاف وكاف، محيط بجميع أصول الشريعة وبجميع فروعها وأقوالها وأعمالها وسرها وعلانيتها. فمن لم يكتفي بما جاء من الله ومن رسول الله فماذا إلا هالك. من لم يكتفي بما جاء من عند الله ولم يشفه ما جاء من عند الله فلن يجد له شفاء. قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ألم يقل الله فبأي حديث بعده يؤمنون؟ كل شيء في كتاب الله مفصل. قال تعالى حتى رد الشبهات، حتى رد الشبهات فصل بها الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ولا يأتونك بمثل، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. هذا من الإعجاز من الله سبحانه وتعالى. لذلك قال بعدها قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. لذلك قلنا لك رعاك الله من لم يجد شفاءه في كتاب الله فلا شفاء له، من لم يجد كفايته في كتاب الله وبما جاء به رسول الله لن يجد الكفاية ولن يكتفي وسيكون من الكافرين الذين سيدخلون النار خالدين. هذا فيما يتعلق في الكتاب. فماذا عن السنة؟ إذا قلنا لك أنه بمجرد الكتاب المنزل هذا فيه كفاية، فما بالك بكتاب منزل وسنة مطهرة شريفة. فاعلم رعاك الله بأن السنة من جوامع كلم حبيب الله التي اختصه الله بها، هي روح المعاني والوحي الثاني، هي الحكمة والبيان، هي للقرآن تبيان، هي النور والبرهان. قال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين. إذن السنة هي التبيان. لماذا؟ هي التبيان للقرآن. لذلك يقول الله وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ويقول تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. ثم يخبر الله سبحانه وتعالى أن ما أنزله على رسول الله من الكتاب أنزل معه الحكمة حتى يبين للناس ويزداد البيان والإيضاح. قال تعالى ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. انظر رعاك الله كيف أن الله الذي لا يخلف الميعاد وعدنا بإتمام النعمة. قال تعالى ولأتم نعمتي عليكم، فالله لا يخلف الميعاد، فبعث محمدا بشيرا ونذيرا وأرسل معه الكتاب والحكمة لتتم نعمته التي ما توفى الله رسول الله إلا بعد إتمامها. لذلك قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله الذي أخبرنا بإكمال الدين وبتمام النعمة لن يتوفى حبيب الله قبل أن ينجز هذا الوعد، إذ أنه لا يخلف الميعاد. لذلك لما نزل قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، عرف ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنها منية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعليك أن تعلم أيضا رعاك الله بأن هذا الدين التام المكمل الذي بلغنا إياه حبيب الله فداه أبي وأمي، بلغنا إياه عليك أن تعلم بأنه لا يقبل زيادة، لا يقبل زيادة على ما شرع الله ورسول الله. عليك أن تعلم بأن العبادات مبناها على التوقيف، فمن جاء ولو بحرف واحد في دين الله ما أتى به رسول الله فهو عليه رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا تنظر إلى من ابتدع وضل عن سواء السبيل وجاء بشيء جديد في دين الله ليسميه بدعة حسنة. الذي يقول هذا الكلام يقول بأن الدين ناقص دون أن يعلم، ولقد أثبتنا من كلام الله بأن هذا الدين كامل تام لا يقبل النقص، إذ أن الله سبحانه وتعالى توعد بأن يتم النعمة ويكمل الدين. فما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد هذا الإتمام، ثم تأتي لحى سوء وضلال لتقول بدعة حسنة، يبتدعون في دين الله ويقولون بدعة حسنة. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. كما وعليك رعاك الله أن تؤمن حق الإيمان بأن محمد صلى الله عليه وسلم النبي العدنان إنما هو خاتم الرسل لا نبي بعده، وكتاب الله خاتم الكتب لا كتاب بعده، إذ أنه محكم أبدي إلى يوم يبعثون. قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو بشر خاتم الرسل، والقرآن هو خاتم الكتب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا معا عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. وفي رواية مسلم، هذا في رواية البخاري، أما في رواية مسلم زاد عليها قوله وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. أنا العاقب أي أنا خاتم المرسلين، فلا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن البخاري رحمه الله يقول في باب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم يقول حدثنا محمد بن سنان حدثنا سليم حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة واحدة، فجعل الناس يدخلونها يتعجبون ويقولون: لولا موضع اللبنة، لولا موضع اللبنة. هذا فيما رواه من؟ هذا فيما رواه البخاري، ولكن فيما رواه مسلم زاد عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، أكثر من أن أحصيها، سواء فيما جاء في البخاري أو عند مسلم أو غيرهما. فعليك رعاك الله أن تؤمن بأنه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، لا نبي بعده، وبالتالي لا رسالة بعده، إذ أن رسالته باقية إلى يوم يبعثون. وعليك أن تؤمن بأنه خير الخلق، حبيب الحق، سيد المرسلين، أفضل الرسل إلى الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فإن أئمة التفسير كلهم وكذلك الصحب الكريم رضي الله عنهم قالوا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق بما جاء على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هذا فيما رواه مسلم. والله سبحانه وتعالى، وسبق وذكرنا هذه النقطة في دروسنا السابقة، أخذ الميثاق على جميع الرسل بتأييد ونصرة محمد صلى الله عليه وسلم. بل عليك أن تعلم وأن تؤمن بأن أفضليته صلى الله عليه وسلم على الرسل ظهرت وتوضحت في ليلة الإسراء والمعراج، إذ أنه تقدمهم فداه أبي وأمي وكان عليهم إماما، وتجاوز السبع الطباق ووصل إلى سدرة المنتهى، وصل إلى حيث شاء رب العزة. اختص رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشياء كثيرة، في سماحة شريعته، وفي فضل أمته، وفي أنهم أكثر أهل الجنة. ولقد ذكرنا لكم ما رواه البخاري في درسنا السابق، كيف أن موسى عليه الصلاة والسلام يغبط محمدا صلى الله عليه وسلم بشاب أرسل من بعده وأمته أكثر أهل الجنة وأكثر اتباعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذ أن المعروف والذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أهل الجنة 120 صفا، 120 صفا، 80 صف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، و40 من باقي الأمم، أي الثلثين، ثلثي أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وما ذلك إلا من أفضليته فداه أبي وأمي. ولكن قد يقول قائل: في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما رضي الله عنه أنه قال في الصحيحين: بينما يهودي يعرض سلعته قال. إذن هنالك يهودي، حتى تفهم سأتكلم بمعنى الحديث. هنالك رجل يهودي كان يبيع بضائع، فكان لما يعرض البضاعة ماذا يقول؟ يقول: لا والذي اصطفى موسى على البشر. فسمعه رجل من الأنصار فقام ولطم خده لما سمعه يقول لا والذي اصطفى موسى على البشر. قام هذا الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه ولطم خد اليهودي وقال له: تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فاشتكى هذا اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اليهودي للنبي، قال هذا اليهودي: يا أبا القاسم، إن لي ذمة وعهد، فما بال فلان لطمني على وجهي؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل الأنصاري: لماذا لطمته على وجهه؟ فقال له أنه قال والذي اصطفى موسى على البشر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه، ثم قال: لا تفضل بين أنبياء الله عز وجل، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، فإذا بموسى آخذا بالعرش فلا أدري أحوسب بسعقته يوم الطور أم بعث قبله، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس ابن متى. إذن هذا الحديث جاء أين؟ في الصحيحين. الآن نحن منذ قليل أثبتنا من كتاب الله بأن الله يفضل بعض الرسل على بعض. طيب هذا الحديث موجود في الصحيحين، والنبي ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول: لا تفضلوا بين أنبياء الله عز وجل. فكيف نوفق بين هذا؟ فاعلم رعاك الله أن النهي ها هنا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا هذا نهي، فالنهي بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا الأنبياء على بعض، إنما هذا النهي إنما مبني على ماذا؟ مبني على عدم التفضيل الذي يؤدي إلى تنقيص المفضول. هذا نهي عن ماذا؟ عن التفضيل والمفاضلة بين الأنبياء، بحيث أنك تؤدي هذه المفاضلة إلى الانتقاص من أحدهم. وأيضا هو نهي عن تفضيل يؤدي إلى خصومة وفتنة، إذ أن كل أهل العلم في هذا الحديث قالوا وإن في هذا الحديث سبب هذا الحديث أصلا هو الخصومة. ثم أيضا المفاضلة بين الأنبياء لا تبنى على النبوة، لا تبنى على النبوة، إذ أن الرسل جميعا كلهم دون ما استثناء أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة، كلهم جاءوا بنبوة واحدة يدعون إلى عبادة الله واجتناب الطاغوت. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تفضلوا، عدم التفضيل هنا والنهي إنما كان عن تفضيل يؤدي إلى أمرين: إما أنه يؤدي إلى انتقاص من أحد المفضلين، أو أنه يؤدي إلى خصومة. هذا والله أعلم. هذا حبيبكم رسول الله، وهذا ما ينبغي عليك رعاك الله أن تؤمن به حتى تحقق معرفتك برسول الله، إذ أن معرفتك لحبيب الله هو أصل من أصول هذا الدين العظيم، واتباعك وطاعتك لرسول الله هي معنى قولك وأشهد أن محمد رسول الله. فمن لم يطع رسول الله ويتبعه فداه أبي وأمي ما حقق عبارة التوحيد. وكذا ما حقق الإيمان وأركان الإيمان. لذلك رعاكم الله، كل من يقول أنا أؤمن بالله وأخذ ديني من القرآن فقط فهذا كافر بالله العظيم، وإن ادعى أنه يؤمن بالقرآن، بل وإن كان حافظا للقرآن عن ظهر قلب، هذا كافر بالله، لأن القرآن هو الذي أمره باتباع وطاعة العدل. وأخصها هنا الزنديق الكيالي ومن شابهه وشيعه. هذا الزنديق الذي يحارب سنة رسول الله، ولقد بينا لكم في دروسنا وفي درسنا اليوم بالتحديد أن الحكمة أصلا الحكمة هي من الله وليست من رسول الله. فالذي ينكر الحكمة أو السنة إنما ينكر ما أنزل الله سبحانه وتعالى. إذ أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. بل إن الحكمة التي أنزلت مع القرآن على صدر العدنان إنما أنزلت لتبيان القرآن. فمن أنكر السنة أنكر القرآن، وإن ادعى وصلا بالقرآن. الذي ينكر السنة أنكر القرآن لسببين، إذ أن الحكمة هي تبيان للقرآن كما قال الله سبحانه وتعالى، وكذلك القرآن الذي تقول بأنك تؤمن به هو الذي أمرك بطاعة الله وطاعة رسول الله في آيات كثيرة، وأخبرك الله بأن الذي يتولى عن رسول الله ما هو إلا كافر بالله سبحانه جل في علاه. وهذا ما يعرف عند أهل العلم من السلف الصالح بتوحيد المتابعة، أي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الوحيد الذي يتابع بكل شيء، في قوله، في خلقه، في شمائله، في داه أبي وأمي. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.